بحوث علمية. طبعا الكتاب هذا غلاف عبارة عن 3 أبحاث في هذا الكتاب، ومسألة الجمع، جمع الأبحاث المحكمة في كتاب هذا جيد، بدل ما تتناثر في أجزاء صغيرة ثم لا يدرى أين هي، لا خاصة لو كان موضوعها واحد مثل هذا، هذا بابها واحد وهي السياسة الشرعية. شوف قال سلسلة البحوث الفقهية المحكمة، ذكروا 3 أبحاث. البحث الأول عنوانه الحصانات والامتيازات الدبلوماسية، هذا البحث الأول. البحث الثاني حق اللجوء السياسي، والبحث الثالث جرائم أمن الدولة الداخلي. هذه 3 أبحاث كلها من إعداد أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور وليد خالد الربيع. أخونا وليد خالد الربيع دكتور في السياسة الشرعية والفقه المقارن وفقه الله، كانت عنده هذه الأبحاث أبحاث فقهية محكمة. هو يقول أن هذه الأمور وإن كانت معروفة عند الفقهاء المتقدمين، إلا أنه طرأ عليها بحكم النظام الوضع الجديد والقانون الدولي الجديد أشياء تستدعي عالة النظر ومحاولة التخريج على كلام الفقهاء المتقدمين، وبعض الصور أصلا جديدة ما كانوا يعرفوها من قبل. يعني مثلا لما ذكر حق اللجوء السياسي كمثال نذكره للإخوة الآن المشاهدين، لما ذكر حق اللجوء السياسي كان المطروق عند الفقهاء ما لو هاجر الكافر الحربي من بلاد الكفر إلى بلاد المسلمين، ما حكمه؟ جميل. يخرج على ماذا؟ طبعا ذكروا عقد الأمان، ثم يذكرون شروط عقد الأمان ومن يعطي الأمان وحدوده وأشياء مثل هذا، لكن لم يقع أبدا في تاريخ المسلمين أن المسلمين كانوا يهاجرون بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر. هذه جديدة ما وقعت من قبل، واضح؟ فهذا هو اللي يحتاج إلى تخريج. طبعا على ماذا سيخرج حينها؟ أي العقود سيخرج؟ هذا اجتهاد الفقهاء. ونحن نقول أي ما كان اجتهاد أخونا الباحث هذا، أخونا الشيخ وليد خالد الربيع أو غيرهم، الباب مازال مفتوح للاجتهاد، لأن هي من النوازل، من النوازل الجديدة، تحتاج إلى صبر للقواعد الفقهية، معرفة السير، كيف تعامل الأئمة والخلفاء والأمراء وأهل الحرب، كيف تعاملوا مع مثل هذه القضايا أو قريبا منها حتى تخرج على ضوئها. ومعروف أن معرفة الأشباه والنظائر تقرب جدا لك المسائل. صحيح. والمقصود أنه يعني العناوين كلها حساسة جدا ومهمة جدا، طرقها الحصانات والامتيازات الدبلوماسية، حق اللجوء السياسي، جرائم أمن الدولة الداخلي. ذكر طبعا هو وفقه الله من الأشياء المهمة أنه يذكر مراجع قانونية في كل باب ثم يعول عليها ليقارنها بالمراجع الفقهية وما قيل فيها. جميل. وحتى يتم لك التخريج واضح، يقول قانونا ينظر له كذا وفيه المادة فلانية. وأميز ما في الكتاب أنه يأتي بكل قضية بالناحية التاريخية لها، كيف بدأت ثم إلى أن استقر. يقول لك في عام كذا صدر النظام الدولي كذا، القانون الدولي كذا، أول من أصدرته الدولة الفلانية. وهذه ملحظ جدا جدا ممتاز، لأنه هذا يعطي نظرة للباحث تطور المسألة تاريخيا كيف سارت وكيف آلت. فالمقصود أن هذه وفقه الله من الأبحاث السياسة الشرعية، وهي قليلة جدا حقيقة في كطرق بالنسبة للموضوعات وبالنسبة